حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا أعلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني طول هذه الركوع، لأن قلت سمع الله الحمد لله يطول حتى يقول قد نسي من طوله، وإذا رفع رأسه من السجود كان السجدتين جلس حتى يقول قد نسي. فهذه الركوع يخففها كثير من الناس، والأحلاف بالخصوص لا يطمئنون في هذا. الأحلاف تجدهم تجد الآن بعض العمال الباس الثانيين إذا صلى رفع رأسه من الركوع سجد على طول ما يطمع، وإذا وفي بين السجدين كذلك هذا غلط، قد يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا مطلع. أنت تشاهد هذا الآن لأنهم أحلاف، أحلاف يرون هذا غلط، قد لا يقول به لما بن حيث، لكن هذا خلاف سنة الرسول كان يطيل هذا الركوعين، وهؤلاء مجرد سمع الله لمن حمده الله أكبر لا يطمع. إذا رفع رأسه من الركوع أما من السجود الله أكبر الله أكبر يتمكن ولا يقول رب وصلي مرة واحدة، هذا غلط شديد، لابد من الثلاثة عليها من ثلاثة كيف نصالتهم ثلاثة مع الركوع السجود. نعم. طبعا قال النووي وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، هو ابن عبد الله بن مسعود. نعم. نعم. وحدثني أبو بكر بن ماتع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهم يعني نعم من يطلع هذين الركنين. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. يعني كانوا يتابعون عليه السلام ولا يسابقونه، كانوا لا يتحركون حتى يقع رسول الله ترع جبهته على الأرض ساجدا ثم يخر من يعني إذا انحنى وسجد وتمكن وانقطع صوته تبعوه. هذا السنة، المأموم ينتظر حتى يفعل الإمام الركن وينقطع صوته. نعم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن مزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، وقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أذان وغيره قال حتى نراه يسجد. حدثنا محرز بن عون حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالكنس أو جوار الكنس وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة. هذا في دل على مشروعية هذا الذكر بعد ما يقول سمع الله من حمده وربنا ولك الحمد الواجب ربنا ولك الحمد وما زاد عليه سنة واسم ما ورد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد جاء فيها أربع روايات ربنا ولك الحمد بالواو ربنا لك الحمد بالواو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو اللهم ربنا لك الحمد اللهم بالواو يزيد عليها واسم ما ورد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما ذكرنا في الحديث لكن جاء في الحديث الآخر أن النبي سمع رجلا يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال الذي يقول والذي نفسي بيده لقد ابتدرها فضا وثلاثون ملكا، أيهم يكتبها؟ لا يدرون أيهم يكتبها أول يكتبونها، فدل على مشروع هذا الذكر. وأكمل ما ورد في هذا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من الأرض، ملء ما بينهما هذا أكمل ما ورد، اللي في بعضها ملء السماوات والأرض. ثم قال أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا الله أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء أو أهل الثناء والمجد الرفض، يعني أنت أهل الثناء، والخبر للمسلمين المحذور أنت أهل الثناء، أو أهل الثناء يعني أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. أحق ما قال العبد، يعني أحق قول يقوله العبد لا مانع لما أعطيت، يقوله كلنا لك عبد، هذه جملة معترضة، يعني كلنا يا الله عبيد لك. أحق ما قال العبد لا مانع لما، أحق قول يقوله العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد، هذا أحق قول يقوله العبد، يقوله كلنا لك عبد هذا معترضة، لأن ينبغي الإنسان أن يقول هذا، لأن كلنا عبيد لله، ما دام هذا أحق ما يقوله العبد لأن ينبغي الإنسان أن يقول هذا لا. هذا الثناء الذي هو أحق قول يقول العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني لا أحد يمنع لما أعطيت يا الله، إذا أعطى الله أحدا فلا يستطيع أحد يمنع، ولا معطي لما منعت، إذا منع الله أحدا فلا يعطى، كما قال الله تعالى ما يفتح الله إذا سد الرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي المؤتمر في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا ينفع إلى الجد مثل الجد، الجد عن الحظ كالغنى والجاه والمال والسلطة، ما ينفع بدلا منك، لا ينفع صاحب الحظ حظه بدلا منك، صاحب الحظ ما ينفع، يعني ما ينفع إلا طاعة الله عز وجل، إذا استعمل هذا الحظ الغنى والمال والجاه في طاعة الله نفعه، لكن كونه ينتفع بهذا المال أو جاه السلطان وحده هذا لا ينفع وحده بدلا من العمل. في الحديث الآخر من بطى به عمله لم يسمع به نفسه، الجد يطلق على الحظ يطلق على العظمة كما في الافتتاح تبارك وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، وكما في قوله أنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وكبرياؤه سبحانه وتعالى، ويطلق الجد على أبي الأب، هذا جد فلان يعني على أبي، أما الجد بالشرط الاجتهاد بعضهم رواه الجد لكن هذا ضعيف، ويأخذ الجد يعني لا يفعل صاحب الاجتهاد اجتهاده صوب سكس، ولا ينفع ذا الجد من كذب. اللهم اغسلني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من خطاياي بالماء، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني نقني من خطاياي طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو الوسخ أو الدرج العكس ما ورد. نعم من باب التأكيد يعني من باب التأكيد كان هو العناية بهذا الأمر، تكلم ما تكلم عن النووي ظاهره كان يخشى أن بعض الناس يشك في هذا الأمر، يعني إذا يعني هذا الأمر الذي يخبر به يعني أنه أمر مهم كان الراوي اعتنى به، قال حدث براء وهو الصدوق يعني تعتنوا بهذا الأمر. نعم والأصحاب كلهم كذلك. نعم ما قال وهو كذوب ما يتكلم عليه. نعم كذا والمبالغة في تمكينه من نفسه والمبالغة في تمكينه من النفس والتزكية التي تكون فيه. والمراد تفخيمه وتعظيمه. ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه. والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخالق المشكوك عن ابي هريرة مثله. وفي صحيح مسلم عن ابي مسلم القولاني حدثني حبيب الامير حوث بن مالك الاشجعي ونظائره كثيره. نعم هذا المقصود يعني كان هذا الامر بعض الناس يشك فيه المرأة التقوية تثبيت هذا الشيء الذي تثبيت هذا الحديث في النفوس يعني يقول حدث الصحابي وهو غير كذب يعني فاعتنوا بهذا الامر واهتموا به واعتنوا به لانه صدر من صحابي جليل لا يمكن ان يحسن فاعتنوا بهذا الامر واهتموا به واعملوا به بابتدئ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه انتهت النبوة وأنه لم يبقى إلا المبشرات وأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له إذا رأى المؤمن رؤيا صالحة من المبشرات أو رؤية له رآها له أحد من الصالحين ودخل في قوله تعالى لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرى للمؤمنين بالرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثواب العظيم. ولكن المؤمن ما يغتر في هذه الرؤية المؤمن تزيده نشاطا وقوة في العبادة ولا يغتر في الرؤية. وفيه النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود في محل القراءة ولهذا قال الإنسان ما الركوع فعظموا فيه الرب تسبيح سبحان رب العظيم إلا الدعاء التابع للتسبيح تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء قليل تابع للتسبيح. وأما السجود تأثر في الدعاء محل دعاء بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن ويقال قامن وقامن كالتنميم وكالتسبيح قامن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم. نعم قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. نعم هذا فيه أنه يستشهد الله عليه وأنه بلغ اللهم بلغ قال هذا في أعظم مجمع يوم عرفة أنه خطب الناس قال اللهم هل بلغ قال اللهم نعم فرفع أصبعه إلى السماء يستشهد الله عليه ثم ينكب خير الله يقول اللهم هل بلغ ثلاثه فشهد له الصحابه المرحوم بالبلاغ وانه بلغ الرساله ونحن نشهد بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه عليه الصلاه والسلام وجهد في الله حق جهاده جزاه الله خير ما يجزي نبيا عن امه عليه الصلاه والسلام بلغ وحذر وانذر ولم يترك شيئا لم يترك خيرا الا دل امته عليه ولا شر الا حذر عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم، وفيه إثبات العلو وأن الله في العلو ولا يرفع أصبعه إلى السماء، وفيه أنه لا بأس بالإشارة أن الله في العلو، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو فيقول هذا إنكم مشبهة، وأن هذا معناه أن الله محدود ومتحيز، ولهذا لو رفعت أصبعك عند جهمي لقطعه إذا كنت وحدك، فاحذر أن ترفع أصبعك عند جهمي، إذا كنت وحدك يقطع أصبعك رفعت إلى السماء، يقول هذا تشفي، جعلت الله متحيز محدود متحيز، وجسم ما يكون في المكان إلا الجسم المتحيز المحدود، هذا من أبطل الباطل، الله تعالى في العلو وهو فوق وهو سبع علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم. إنه لم يبغى من مباشرات النبوة إلا رؤيا يراها المؤمن، يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن وليد يعني ابن كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم ولا أقول نهاكم. هذا من وضعه رضي الله عنه، وإلا فإن نهي النبي للواحد نهي للأمة كلها لأن الشريعة عامة، لكن أراد علي رضي الله عنه أن يقول هذا الذي سمعته وجه الخطاب لي ولا أقول نهاكم باب الورع، وإلا فنهي عليه السلام نهي للأمة كلها وأمره أمر الأمة كلها إلا ما ورد الدليل بخصوصه وأنه خاص كما في جدعة أبي نياق خالد بن رابع عازب لما ذبح الأضحية قبل الصلاة قال النبي شافك شاف لحم، قال الصلاة عندي عناق في خير من شافيه، يعني ما تمت المدة، جدعة من بعد قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، قال خصوص إذا دل التخصيص ورخص وإلا في الأصل من الشريعة. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. حبي يعني حبيبي ومحبوبي وهو رسول الله مصدر حبي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع سامح حب رسول الله وزيد بن حارث حب رسول الله وحب رسول الله يعني محبوب. نعم. كان عليه الصلاه والسلام يحب كثير، حب عليا وحب ابا بكر وحب عائشه وحب اسامه وحب زيد، اما كله فلم يخل احدا من الخلق، وانما هو خليل ربه عز وجل، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت اضعف الخليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه. هذه العالم المحبه اوسع من الخله، الخله هي نهايه المحبه، اخر مرتبه في المحبه هي الخله، ولا يتسع القلب لاكثر من خليل. ولهذا لما خالد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خليل الله ما اتسع قلبه لكل احد، ما يتسع، ولو كان فيه متسع لكان الايمان بابي بكر، ولهذا قال لو كنت متخذا منه متخيلا لو كان في القلب متسع لكان لابي بكر، لكنه لا يتسع القلب، لا يتسع لاكثر من خليل واحد، وقد امتلع قلبه عليه الصلاه والسلام بكله ربه فليس فيه متسع لاحد، ولو كان فيه متسع لكان لابي بكر. اما المحبه ففيه متسع، المحبه يحب ابا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة ويحب زيد ويحب علي وغيره. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن محمد النصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو الحطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد من الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا رافع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا رافع لا يذكر في إسناد عليا. كما من بعضهم قال لو تعمد بطل الصلاة قرأ القرآن في الركوع والسجود نعم ما يجوز إلا إذا كان ناسي هذا الناسي معفو عنه. نعم لا الشيء اللي تابع للتسليم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وصلي هذا تابع للتسليم عقلنا. وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن عمرو بن حارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح الأكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. نعم وإذا قال سبحانه أسجد واقترب أقترب من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. نعم يعصر وجهه وجبهته وأنفه الرغام نعم في الأرض. نعم. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفرني ذنبي كله ذقه وجله أوله وآخرة وعلانيته وسره. نعم هذا دعاء عام هذا مشروع في السجود يعني بعد ما يقول سبحان ربي يعني اللهم اغفر لي ذنبي كله وذقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. نعم زين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في محل عظيم محل عظيم والسجود محل دعاء. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. نعم يعني يعمل بالقرآن يعمل به ويأتمر بما أمر به في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اذا جاء نصر الله وفتح ورايت الناس يذكرون في دين الله وعليه فسبح بحمد ربك واستغفره. فلما جاء الفتح لما فتح الله عليه مكه جاء نصر الله عليه ان يعمل بها يكثر فكان يقول في ركوعه السجود بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره ويعمل يعمل بالقران لنفسه ان الله امره اذا فتحت مكة جاء نصر الله فتحت مكة فسبح الحمد لله والصلاه والسعد للقاء الله فتحت مملكه من الدنيا دخل الناس في دين الله وبلغ رساله ربك اكثر من تسبيح مستعد للقاء ربه. نعم. هذا فهم من ابو عباس ان اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك وبحمده استغفرك واتوب اليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامه في امتي اذا رايتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. نعم. والعلامة فتح مكة وقد فتحت مكة. نعم. اللهم سبحانه عن زيادة المخلوق. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. قالت قلت يا رسول الله اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. فقال خبرني ربي اني سارى علامه في امتي اذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. فقد رايتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبر ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. اللهم صل وسلم بأبي وأمي يعني أتيك بأبي وأمي إلى خشاب يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض النساء وإذا وجدته يصلي يقول سبحانك اللهم وبحمدك أنا في شاء أنا مهتم من غيرة يعني يكون ذهب لأحد ضراتها وهو في الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء عظيم. هذا فيه أنه لما وضع فيها على بطن قدمه احتج به بعضهم على أن بعضهم أن هذا الحديث يفيد أنه يراشق قدميه ما يلزم من هذا وقعت يدها على بطن قدميه يعني هكذا وهكذا ولو كان بينهما فرجة ما يلزم الله يعني أن يكون قدماه يعني ليس بينهما فتحة. في فضل هذا الدعاء مستعيذ في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء اللهم أعوذ برضاك استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط واستعاذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة واستعاذ بالله من الله لا أحد يستعاذ به غير الله ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته لا يستعاذ إلا بالله ولا يستعاذ إلا من الله لا يعلم ما في هذه الكلمات إلا الله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من العقوبة وبك منك لا أصل لك عليك أنت كما على مشروعية فيه مشروعية هذا الدعاء السلم بقي الآن من الدروس إن شاء الله قبل الحج الأسبوع القادم فقط بعد ما أبقى ليومين من هذا الشهر وترتب بعض الأحكام حول بلوغ المرام قراءة بلوغ المرام في كتاب الحج وأنها يستحسن أن نكمل الحديث التي تتعلق بالحج ولا يمكن هذا إلا إذا أخذنا درس الأربعاء فإن شئتم نأخذ درس الأربعاء وهذا هو الأسبوع القادم مع يوم الأحد عشان نكمل البلوغ لأنه نحتاج إلى ثلاث جلسات يكون على يوم الأربعاء بعد غفرة إن شاء الله نأخذ بلوغ سبعة أحاديث يوم الأحد القادم سبعة أحاديث يوم الأربعاء الثاني يبقى باب الصلاة والإفطار ثلاث أحاديث سبعة ينتهي عند أحكام الحج لأنه مناسبة الآن فعلى هذا تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تكون سبعة أحاديث العدد ويكون معكم في وقت أخذ الفرائض قصة الفرائض مع الفتاوي يكون معكم الفتاوي أيضا مجموعة الفتاوي يوم الأحد كذلك سبعة أحاديث في وقت يكون معكم درس فنية يوم الثلاثاء يوم الأربعاء الثاني باب صلاة الإحصار وهو مهم باب مهم في ذات الحديث لكنها حديث يعني شاملة لما يتعلق بصوات الإحصار فيكم نأخذ كتاب اليوم الأحد يكون معكم البلوغ الشرح ويكون أيضا درس فنيهم بقي وقت ويوم الأربعاء يكون معكم الفتاوي والبلوغ على هذا إن شاء الله يوم الأربعاء تشرون سبعة سبعة حديث والأحد سبعة الثاني والأربعاء بعضهم إن شاء الله إن شاء الله بعد العيد أصلى حياة طيبة عود كما سمعت على النخبة يكون يوم الأحد ترجع أخبارها على حرب دروس كما هي بسم الله الرحمن الرحيم حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عبدي قال حدثنا يوم الاثنين والخميس كما هي باقي على حاله يوم الاثنين مسلم والخميس هي دروس كما هي نعم بس الأربعاء فقط بس الأربعاء يكون بلوغ الأسبوع هذا والأسبوع القادم نعم بس اثنين بعد نعم اثنين صحيح مسلم وخميس باقي دروس نعم حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني يا سبوح قدوس المسبح المقدس المسبح المطهر عن النقائص المقدس المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت مطرف بن عبد الله بن يقول سبوح قدوس في الركوع وفي السجود ايضا سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانه في الركوع وفي السجود نعم قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيقي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان نعم وكثرة السجود يعني كثرة الصلاة لأن السجود يكون في الصلاة أو أغبر السجود وأراد به الصلاة. نعم. لا ما بعد دعاء سبحان رب العظيم سبحان الله سبح قدوس رب الملائكة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وكل ثم يدعو بعد السجود قام الركوع يقتصر على التسبيح. نعم نعم نعم يأتي حديث. نعم نعم. وحدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوعه وحاجته في وضوعه أفضل يعني بماء الذي يتوضأ به الوضوء بس الواو للماء الوضوء بالضم للفعل هذا الأفضل ويجب طلب حجر على الله. نعم. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه لوضوئه وحاجته. نعم. فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني كفى الصلاة يزم السجود لا كل في الصلاة يعني كفى الصلاة أو أطلق السجود وأراد به الصلاة. نعم. حدثني يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. هذه هي الأعضاء السبع اليدين والركبتين وضرب القدمين هذه ستة والجبهة والأنف واحد لا بد أن تسجد على هذه الأعضاء السبع فإن رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صح إن كان متعمدا بطل الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يرجع ويأتي للسجود وبما بعده فإن شرع في ركعة الركعة التي بعدها سقطت هذه الركعة ولغت وتكون التي بعدها عوضها أنا. أما إذا رفع في بعض السجود وسجد عليه صح لكن إذا رفع من أول سجود إلى آخره ما صح السجود. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفف الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم يعني أضم كف الضم والجب أضم الثياب وكف كف الشعر في بعض الناس يكسر ذرعان هكذا لا ما يكف الشعر لا يكف الشعر يجمع ما يجمع شعره أو شيء يسجد على شعره أو ثيابه يجمع هكذا يسجد على شعره وثيابه ولا لا لا يضم الشعر ولا ثياب. نعم من الأرجاء بعض الناس وهكذا هذا حافظ يقتل يجعله طبيعي يقتل عليه. نعم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكشف الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكشف الشعر ولا الثياب والجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. في خلاف بعض العلماء في رأيه ما يصح. نعم الواجب على الفتن في الجبهة والأرض. نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عضو واحد هو الأب وهم يقول إذا مكن أحدهم وكفى مصدنا عليه وعليه أن يمكن الجهد على خطأ. نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثني خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لا يبسطها الأرض بل يقطع يرفع ذراعيه يرفع عوده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه. نعم. ثم يأتي أن كان إذا سجد جنح وخوع يعني رفع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن أياد قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم هكذا لأن هذا لم يرفع مرفقيه بسطها كما بسطها في الكلب وهذا منهي عنه لا تتذرع بل يرفع مرفقيه. نعم. نعم. هذا إذا كان في سجود في تهجد وقال لا بأس كما يدل على أنه يعتمد عليها إذا شق عليه كان شيء قوي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم هذا يعلم هذا السلام في الغالب أنه يكون عليه إزار ورداء حتى يبدو بياض في ذيل عنه تعاهد شعر إبطيه ولا يبقي في الشعر ولهذا يبدو بياض إبطيه في الغالب يكون عليه رداء لكن الذي عليه قميص لا يبدو لكن العرب على هذا السلام يلبس إزار ورداء الذي عليه رداء مثل المحرم إذا رفع بان بياض إبطيه. نعم. حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد في رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. حتى يرى وضح حتى يرى وضح إبطيه. نعم يجنح يعني يرفع. نعم. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وهي أولاد الغنم لنفرج يزيد بن الأصم خالة ميمونة كما هي خالة بن عباس وهو ممن روى أن النبي تزوج من ميمونة وهو حلال وكذلك أيضا ميمونة نفسها وكذلك أبو بكر الصادق يحذرون أما ابن عباس فإن روى كما في صحيح البخاري أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم وهذا وهم ابن عباس الحديث صحيح في البخاري لكن وهم ابن عباس يدل على الوهم أن ثلاثة أخبروا بأنه تزوجها وهو حلال ميمونة نفسها في القصة وأبو رافع والسفير ويجد الأصم وهي خالته كما يخالف ابن عباس. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه. خوى يعني جنح بمعنى واحد يعني رفع. نعم. يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. جنح خوى هكذا رفع. نعم. وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. يعني إذا قعد الشهود الأول وجلسوا الثلاثين قعد يعني جلس على فخذه اليسرى. أما الشهود الأخير فإنه يتوقف يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسرى. أما في السجدة يعني الثلاثين والشهود الأول يقعد ينصب اليمنى ويخرج اليسرى ويجلس عليه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع تعني بياضهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا رفع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين تحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يقسم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد قال عنه صحيح. أما بعد هذا الحديث يشتمل على أحكام عظيمة منها مشروعية استباحة الصلاة بالتكبير وأن الصلاة لا تستحل بالتكبير الله أكبر وأنه لا يجوز غيرها وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الصلاة تستحل بالتكبير الله أكبر وأنه لا يجوز غيرها وأيضا آخر استباحة التكبير واختتامها التكبير فتسهل التكبير الله أكبر لا يجوز غيرها لو قال الله الأعظم أو الله الأجل فلا يجوز خلافا لما جاء في مذهب أبي حنيفة لأنه يجزئ التعظيم لو قال الله الأعظم أو الله الأجل صح انعقد الصلاة والصواب أنها لا تنعقد ولا تستريح الصلاة إلا بالتكبير ولهذا في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير الله أكبر لا يجزئ غيرها لا تنعقد الصلاة بدون التكبير أو قراءة بحمد الله رب العالمين يستفتح قراءة بحمد الله رب العالمين في دليل على أنه يسر بالتعود وبالبسملة البسملة سنة كذلك التعود وفي دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة لجهر بها وهذا هو الصواب ذهب آخر إلى أنها آية من الفاتحة والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة خلافا لما هو موجود في المصاحف من جعل يفسرها الآية الأولى ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، الصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع آيات بدون البسملة. ولهذا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. جاء في لفظ آخر أن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقرا الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ أنه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة الرقعة في آخرها، وفي لفظ كانوا يسرون أبا بكر يسر بها وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، كما فعل أبو هريرة وهو مذهب الشافعية، لكن السنة الإصرار في البسملة. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية كون الرأس في الركوع محاليا لظهره، إذا ركع يجعل رأسه محاليا لظهره، لا يرفعه ولا أخره، لا يشفه ولا يصوبه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل في الركوع، أن يكون رأس محاذيا لظهره، لا يرفع الرأس لا يرفعه ولا يخفه، لا يقربه ولا يشفه. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الاطمئنان والاستواء قائما بعد الرفع من الركوع، حينما يرفع الرأس يقول سمع الله لمن حمده كان لا يسجد حتى يستوي قائما. والله الآخر كان إذا رفع رأسه من الركوع حيث الآخر وقف حتى يقول قائل قد أوهم قد نسي، مشروعية إقامة هذا الركن والطمأنينة فيه خلافا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن. وهي أيضا مشروعية الاستواء قاعدا بعد السجدة الأولى بين السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة. في الحديث الآخر كان إذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، في مشروعية إطالة هذا الركن. وفيه وجوب التحية في كل ركعتين، في كل ركعتين يقرأ التحية، ولهذا قال كان في كل ركعتين يقول التحية. ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد واجب ركن، التشهد الأول والتشهد الثاني، الصواب أن التشهد الأول واجب محصر في جواب السجود السهو. ولهذا في حديث عبد الله بن بحيرة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود انتظر الناس تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم، فانتظره بالسجود السهو. أما التشهد الثاني فهو ركن. عليكم السلام ورحمة الله. فيه النهي عن افتراش الذراعين، افتراش السبوع جاء في عوده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ولا يفترش ذراعيه فراش السبع. وفيه النهي عن عقل عن عقبة الشيطان وعن عقل الشيطان، وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على يديه ويضع يديه خلفه كالكلب، هذا الإقعاء، هل هنا عقبة الشيطان أو عقل الشيطان، ينصب ساقيه هكذا ويجلس على يديه ويضع يديه خلفه ما يفعل الكلب، هذا كان بإذنها عن عقبة الشيطان عن عقل الشيطان. نعم، كل هذه الأحكام اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. نعم، في شيء من الأفاضل الحديث كان يفرس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم، كذلك الافتراش كان يفرس رجله اليمنى كان يصل رجله اليمنى وفرس اليسرى يدس عليها في بين السجدتين وفي التشهد الأول. أما التشهد الأخير الذي يعقوه السلام فإنه يتورط، يتورط أن يجلس على يديه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، هذا هو السنة قال بعض العلماء يتورث في التشهدين، وقال آخرون يفترس في التشهدين. والصواب التفسير في حديث أبي حميد أنه في التشهد الأول يفترس، يفترس رجله اليسرى ويصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وكذلك لا يفترس. أما التشهد الأخير فإنه يتورث، يجلس على رجله ويصب رجله اليسرى عن يمينه. والتورث إنما هو في كل الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، بخلاف الثنائية فليس فيها تورث. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، هو الذي تدل عليه النصوص في حديث أبي حميد السعدي وغيره. نعم. صلى مع الإمام مسلم تفسير كله في الشهر الثاني. لا الشهر تابع لما فيه، هذا مثال يسمع الإمام متابعة الإمام ليس تشهدا، فإنما هو متابعة الإمام. نعم. أي حديث ما أشار إلى شيء هنا، لكن هذه الأشياء هذه الأحكام الشرعية كلها لها شواهد ولا يلمسها من النصوص الأخرى. نعم. لا فيها كل صلاة فيها تشهدان، التشهد الأخير صلاة فيها تشهدان تورك في التشهد الأخير. إدراك الركوع. نعم. لا إذا سرّك إلى إذا غلب على ظنه وتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، أي شك لأنه يقضي تلك الركعة. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى إلى الركوع ووصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الركعة، فإن شك فإنه يقضي تلك الركعة. نعم. من يقول جواز بدء القبض بدل الله أكبر الله الأعظم؟ هذا قول طائف في مذهب الأحناف، في مذهب الأحناف. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكذلك أيضا اختيار الصلاة بالتسليم هذا من الأحكام يشتمل على الحديث، فيه دليل على وجوب التسليم. اختلف العلماء في الجمهور على أن التسليم الأولى هي الواجب والثانية مستحبة، وقال آخرون بوجوبهما. نعم. فينبغي الإنسان أن يعتني بالتسليم، فينبغي للإمام المأموم أن ينتظر حتى يأخذ الإمام التسليم الثاني. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا، وقال اخران حدثنا، وقال اخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مقطرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك. هذا في مشروع السترة يصلي الله امامه مؤخرة الرحل، يقال مؤخرة ويقال مؤخرة، فيها ست لغات، فتح الميم وضم الميم وإسكان الهمزة وفتحها تشديد الخاء وإسكانها، ست لغات مؤخرة مؤخرة. مؤخرة الرحل، والرحل هو الشداد الذي يضع على البعير، مؤخرة الرحل عصا التي تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع، تقارب ثلثي ذراع في مشروعية سترة مثل مؤخرة الرحل. يضع شيء أمامه قائد من تصيب جدار أو عنزة هي عصا صغيرة في طرفها حديدة، أو تكون راحلة أمامه أو سيارة أو شجرة أو سارية أو شيء قائم. نعم. إذا كان أمامه سترة فلا يدرون من برا من ورائها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الصنافسي عن سمعت بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرات الرحم تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. نعم. حدثنا الإنسان أو غير أو حيوان ما يضره من مر بين يديه. يقول المصلي ألا يترك أحد يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان ولا غيره إذا تمكن. والسترة سنة حب عند جمهور العلماء ولها الله العلم إلا أنها واجبة. نعم. ما يقرأ صلاة الجماعة ما ينبغي أن يعني يفك المار بين يدي المصلي، يمنع المار ولو لم تقرأ الصدر. نعم. البخاري بوب باب السترة في مكة وغيرها، باب السترة في مكة وغيرها، لكن إذا اشتد الزحام فإنه في هذا يعفى من أجل المشقة. الصفر فيها رفع الحرج. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم. حدثنا محمد بن يزيد قال مثل سيد الرعاة كما سبق العصا التي خلف الراكب الشتاء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. وحرب عفرة في صوت حديدة لكن إذا كانت صغيرة يقال لها عانة وإذا كانت شجرة يقال لها حربة يتوضع بين يديه يعني تركز على الأرض صرف الحديدة فكانت تكون قائمة يصلي إليها في السفر وفي غيرها من ثم اتخذها الأمراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير قال حدثنا محمد لا لا بأس تحمل الستر يعني سمع شيء على حنزه أو عصا يجعله سترة لا بأس لا بأس بذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل كما سمعت العنزة أصغر من الحربة الحربة أصغر منها. نعم لا عصر في طرف الحديد. نعم الحديد أصغر به الأرض في الكش. نعم إحنا بس نأخذ السترة معه سمح لي. لا حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. الراحلة لا بأس تكون الراحلة سترة أو السيارة الراحلة أو الدابة سترة ويصلي إليها. هذا في رواية المؤلف الإمام مسلم رضي الله عنه عن أحمد بن حنبل عن الإمام هو من شيوخه. هذا في الحديث في رواية الإمام مسلم عن أحمد بن حنبل بخلاف البخاري فإنه ما روى عن أحمد لأنه عاصر في شيوخه لأنه عاصر وهو معاصر له وهو قليل له بجواه الشيخ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له أمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذه مشروعية في هذا الحديث فوائد فيها يا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في صدر طعامه وشرابه ولباسه. لهذا لما أتي له بالوضوء فمن ناضح ومن ناعس منهم من يأخذ من قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء يتبرك يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده عليه السلام من البركة وملامة جسده. وهذا خاص بعاده لا يقص عليه غيره لأن الصحابة لم يصعدوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه كانت من وسائل الشرك. وفيه مشروعية اتخاذ العنزة مشروعية الفطرة فيه أيضا جواز اللبس الأحمر فإن من لبس حلة حمراء وكذلك قبة حمراء كره ذلك بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز اللبس الأحمر وأجابوا عن الحديث بأنها فيها خطوب ليست مصلتة إنما الأحمر النهي عنه إذا كان مصلت وإذا كان زهود فلا بأس. فالصواب أنه لا بأس لهذا الحديث ولغيره يا ضوء الخير رحمه الله ولبس الأحمر فلا بأس صحيح لبس الأحمر لكن بعض الأحمر كره الأحمر المصلح. أما إذا كان فيه خطوط أو خط غير الحضرة فلا بأس. نعم جاء نصوص النهي عن لبس الأحمر الصابر هذا بس هذا أصح لبس حلة الحمراء والحلة من شيئين قطعتين إزار ورداء. وفيه أيضا مشروعية القصر في السفر أن المسافر يسرع لها أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. وفي هذا أن النبي مصرف له العنزة فيه أن يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع فيه أن المصلي إذا كان له فطرة ومر من ورائها أحد فلا يضر ومر من ورائها سواء كان إنسان أو دابة لا يمنع. وفيه أنه صلى الظهر ركعتين ظاهر أنه جمع بينهما وهذا احتمال يكون في فتح مكة أو في حجة الوداع في الأبطح احتمال أنه جمع ولا بأس بجمع المسافر إذا كان نازلا لكن الأفضل الأكثر من أحوال صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا كان جادة في السير. أما إذا كان نازلا فلا يجمع إنما يقصر ولا يجمع كالحجاج يمينا يقصر ولا يجمع صلى في كل صلاة في وقتها قصر بلا جمع. لكن ثبت أن جمع في تبوك ونازل فلا بأس أربع سن الجمع يحتاج وقد يحتاج إلى الجمع في كثرة المصلين وتفرقهم بعد ذلك أو لقلة الماء ونال ذلك من الأسباب. هذا الشيخ الإسلام كبير رحمه الله إلى أنه لا يجمع إذا كان نادر وإنما يجمع إذا كان جاد السير يقصر ولا يجمع. لكن ثبت أنه جمع في تبوك وهذا الحديث ظاهر أنه جمع صلى الله ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ظاهر أنه جمع وهو نازل في الأبطح فلا حرج. هو الحديث يشعر بك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أين ماضح خرج من الصور ففي دخل خجام غير من أرض تبركم بأثاره صلى الله عليه وسلم من أين بعد ذلك ماضح تبركم بأثاره صلى الله عليه وسلم خجام غير في الحديث الآخر رأيت الناس يأخذون من قبل وضوئي في تبرك بأثار الصالحين والشمال قبل طهوري. لا لا لا هذا ليس بالصحيح ما يقاس ما يقاس هذا خاص به صلى الله عليه وسلم خاص لا يقاس عليه غيره لأن التبرك لغيره وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى غلو الذهن وأيضا قد يفضي إلى عجبه إلى أن يعجب ويتكبر. الصحابة ما فعلوا مع غير هذا هذا خاص بالفرق. نعم نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائم وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا بأس بالاستعانة في الوضوء يعني يحضر الإنسان له الماء كما سبق لا بأس يحضر الإنسان له ماء خادمه أو ابنه أو تلبيبه أو التابع لا يخرج الماء يحمل الماء فلا بأس في إناء أو في إبريق. أما وكذلك أيضا لا بأس للاستعانة يصب عليه الماء ويتوضا لا بأس أيضا كما فعل المغيرة بن شعبة حينما صب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صب عليه الماء وتوضا غسل وجهه فلما أراد أن يغسل ذراعيه عليه جبة ضاعت ضيقة الكمين أخرجها من الأسفل أخرج ذراعيه من الأسفل صب عليه وغسل ذراعيه فلما أراد أن يهوي لينزع خفيه حتى يغسلهم قال أن ينزعهما فإن يدخلهما ظهيرتين ثم مسح عليهما هذا إعانة لا بأس. أما النوع الثالث من الإعانة يكون يغسل الأعضاء لا هذا لا ينبغي إلا إذا كان مريض إذا كان مريض لا بأس ينويه ومن حوله يوضعه يمسح ذراعيه يمسح وجهه. أما إذا كان صحيح ما ينبغي هو اللي يتولى هذا لكن لا بأس إذا صب عليه. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم فيه أنه على السر يرفع ثوب إزارة حتى يدعو الساقين لهذه الآخر أجرتهم إلى نصف ساقيه. نعم شمرا كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم. قال فتوضا وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. نعم في مشروعية الأذان أيضا للصلاة السفر مشروعية الالتفات في الأذان عن يمينه وعن شماله في الحي على فين حتى يسمع على هذه الجهة حي على الصلاة يلتفت يمين حي على الفلاح يلتفت يسار لكن الآن يكبر الصوت الآن يبلغ فإذا التفت يختل أو يضعف الصوت. نعم. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال ثم ركزت لو عنزكم فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين. نعم. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يسلمه أخذ من بلد يدي صاحبه. إذا استوضح عليه السلام لما جاء الله في جسده وملامس الإسلام يضرحه. نعم. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراء فصلى شمر يعني رفع ثوبة رفع ثوبة إلى نصف الساق في هذا الأخر رجوة إلى نصف الساق ولكن حالة فيما بين ذلك هذا هو الأفضل إلى نصف الساق لكن إذا كان يحصل هذا انتقاد من بعض الناس أو يحصل من هذا المسجد فلا بأس يوفي إزارة له إلى الكعب ولا يجوز فعل الإزارة أو الثوب ينزل تحت الكعب بحيث البخاري ما أصبح كبير ففي النار من نصف الساق إلى الكعب. نعم نصف الساق أفضل إلى تيسر بدون مسجد. نعم. وصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عمير حاء قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول لما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد الشديد شديد الحرارة في الظهر يعني الظاهرة أنه جمع جمع تقديم وأنه جمع ظهر ركعتين جمع العصر ركعتين إذا كان مسافر نازل يجمع في وقت الظهر يقدم العصر مع الظهر وإذا كان في وقت الظهر فاعل يؤخر الظهر حتى يجمع مع العصر. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد في عون عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. حدثني البطحاء يعني بطحاء مكة في بطحاء يعني بطحاء مكة الأبطح ثم الأبطح ثم بعض الناس العدل وهو خيف بين الكنان مر القلوب هو العزيز بن العرفة وصف الآن شارع وعمائل ما فيها الآن أبطح. نعم. يزوره صلى الله عليه وسلم أبطح من مكة ما يجد القائلين أنه ليس من المناسك وإنما هو منزل ينزل لأنه ما لأنه الآن مسافر ما له مكان قالوا بيت. هذا القصة هذه مشتمل أنه في فترة تصل في حجة الوداع. نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه كان في بلد نجد سابقا قديم لما كان ينزل هناك قبل أن تسود في بنيان العصر ينزلون كما كان الصحابة إذا جاءوا الحجاج وانتهوا من عمرتهم تضع القيامة هناك يجلسون إلى اليوم الثامن في اليوم الثامن يتصل إلى منى. نعم. وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله. وزاد في حديث الحسن فجعل الناس يأخذون من فضله وأبوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. نعم. والأتان هي الأنثى من الحمر